الدرس الثالث والعشرون، يوسف عليه السلام، حسد إخوته له ومؤامرتهم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قصة يوسف ذكرها الله تبارك وتعالى مفصلة في سورة طويلة سميت باسمه، قال بعض أهل العلم قراءتها تغني عن تفسيرها، فالذي يقرأ سورة يوسف يفهمها واضحة تمام، ما تحتاج إلى تفسير، لكن التفسير يأتي بذكر الفوائد وبعض النكت وبعض الأشياء غير الواضحة تحتاج إلى توضيح زيادة، أما جملة القصة فإنها واضحة لكل أحد، ولذلك يلتذ الجميع بقراءة هذه السورة، فناسب أن يكون كلامنا عن هذه السورة مفصلا حتى نستخرج منها الفوائد والعبر. اشتملت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه على الجليل من الأحكام والحكم والآداب، وفيها كذلك من مكر النساء وكيدهن وكيد الرجال كذلك، وفيها من تدبير الخطط وحسن العاقبة وصبر الأتقياء، وبيان أن الحذر لا ينجي من القدر، وكذلك أمور أخرى كثيرة سنجدها واضحة جلية عند قراءتنا لهذه القصة العجيبة، ألا وهي قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوسف فقال: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، نعمة الذرية والله. يوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أعطاه الله شطر الحسن شطر الجمال، لا يمكن لأحد منا أن يتصور هذا الجمال، ويكفينا أن نعرف أن النساء لما دخل عليهن يوسف قطعن أيديهن وهن يرينه منبهرات من جماله صلوات الله وسلامه عليه، بل قلنا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم لجماله صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه الله جل وعلا جمالا ظاهرا شطر الحسن، وأعطاه جمالا باطنا تقوى ودين وخلق عظيم في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا في بداية هذه السورة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص. وعلى الصحيح أن أحسن القصص ليست قصة يوسف، ليست هي المقصودة في أحسن القصص، وإنما المقصود مجمل القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، قصة يوسف، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة عيسى، قصة شعيب، قصة آدم، قصة صالح، قصة هود، أحسن القصص نقص عليك أحسن القصص، وخذ هذه واحدة منها قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. بدأت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما رأى رؤيا عجيبة، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عرف يعقوب لما أعطاه الله جل وعلا من علم أن هذه الرؤيا حق، وعرف أنها بشرى نبوة، وأن يوسف صلوات الله وسلامه عليه سيكون نبيا، فخاف عليه من إخوته وكان يوجس منهم شرا، فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لما أخشى أن يكيدوا لك كيدا، والسبب إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يسول لهم الشيطان ذلك فيكيد لك كيدا وإني أخشى عليك. جاء في كتب أهل الكتاب أن يوسف قصها على إخوته والله ما ذكر لنا ذلك، والظاهر أنه استجاب لأمر أبيه ولم يقص هذه القصة على إخوته. عندها قال له أبوه: كذلك يجتبيك ربك، هذا اجتباء يا يوسف، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي كما أراك الله جل وعلا هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها سيجتبيك ربك، يخصك بأنواع اللطف سبحانه وتعالى، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك بالوحي فتصير نبيا، وعلى آل يعقوب بسببك أنت، فلا تقص هذه القصة على إخوتك. قال الله جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل، آيات بينات واضحات، علامات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ رجل أمي عاش في مكة وما خرج منها إلا لتجارة قصيرة ورجع، ثم يأتي يقص هذه القصة بتفاصيل دقيقة تعجب منها أهل الكتاب، بل كتموا أشياء منها كقصة يوسف مع امرأة العزيز فذكرها محمد صلى الله عليه وسلم. آيات على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قص هذه القصة بهذا الجمال وهذه التفاصيل. لقد كان في يوسف، أي في قصك لقصة يوسف وإخوته، آيات للسائلين الذين يسألونك عن أخبار ما قد سبق. إذ قالوا، بدأت الآن هذه القصة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إخوة يوسف اجتمعوا وهم متضايقون، فقال بعضهم لبعض: يوسف وأخوه بنيامين ابن راحيل، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، نحن نرى ذلك، نرى أن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة جماعة مجتمعة. ألقى الشيطان في قلوبهم الحقد والحسد على يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ثم اتهموا أباهم النبي الكريم فقالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا لا يقوله أنبياء أبدا، ولا يقال هنا إنهم بعد لم يصيروا أنبياء، إن الله تبارك ويختار الأنبياء منذ نعومة أظفارهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. طيب، هل كان يوسف فعلا أحب إلى أبيه منه؟ وإذا كان الجواب نعم، فلما؟ لما كان يوسف أحب إلى أبيه منه؟ الجواب نعم، يوسف كان أحب إلى أبيه من إخوته. يأتي السؤال الثاني: فلما؟ قال أهل العلم: يمكن أن يجاب عن هذا بخمسة أجوبة. الأول: أن الحب شيء فطري لا يملكه الإنسان، لا يملك الإنسان أن يحب أو أن يبغض إلا إذا كان في الدين، أما المحبة الفطرية فهذه لا يملكها الإنسان، قلبك ليس في يدك، وإنما يرغمك أحيانا على أشياء لا تريدها لحب في قلبك لشخص ما، ولذلك ترى نفسك أنك تعاقب شخصا على فعل لو فعله غيره ممن تحب ما عاقبته. وإذا قيل: وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، له في القلب محبة لا يملكها الإنسان. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني على ما لا أملك. فالقصد أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يحب يوسف حبا فطريا، وهذا لا يلام عليه إذا كان يعدل في المعامل، وهذا الذي نظنه في نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. الجواب الثاني: صغر السن، لأن قلنا إن راحيل ولدت يوسف وأخاه آخر شيء، فهما صغيران، وهذا أمر فطري في الأب، وذاك يزعل الأولاد الكبار عندما يدافع الأب دائما عن الولد الصغير، بل يحقدون أحيانا على الأب لأنه يحب الصغير أكثر منهم، وليس الأمر كذلك، الأصل في الأب أنه يحب من؟ يحب الكبير أكثر من غيره البكر، ولكن معاملته للصغير تظهر أنه يحبه أكثر، وليس الأمر كذلك. فهم كانوا متوهمين في دعواهم أن يوسف وأخاه أحب إلى أبيهم منهم، فهذا وهم منهم. الجواب الثالث: سئلت امرأة قيل لها: من أحب أولادك إليك؟ قالت: المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر. هذا أمر طبيعي، إذا دائما تجد الأم أو الأب يفكرون في الغائب أكثر من الحاضر، هم لا يحبون الغائب أكثر من الحاضر، ولكن لأنه غائب فينشغل القلب به، وفي المريض أكثر من المعافى، وفي الصغير أكثر من الكبير، وهذا أمر طبيعي في الإنسان. الجواب الرابع: أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يرى في يوسف آثار النجابة، كما قلنا أعطاه الله تبارك وتعالى جمال الظاهر وجمال الباطن، فكان يرى فيه هذه الآثار الطيبة فيحبه لحسن خلقه، لدينه، لنجابته، وهكذا. الجواب الخامس للرؤيا التي رآها يوسف صلوات الله وسلامه، وذلك أن يعقوب علم أن ولده يوسف سيكون نبيا، فلذلك كان يحنو عليه ويحرص عليه ويرعاه ويخاف عليه، لأنه سيكون له شأن عظيم عند الله جل وعلا. وقد ذكر جواب سادس والله أعلم به، قيل إن أمهما قد ماتت، رحيل. ولذلك يذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما يسجد له أبوه وأمه ورفع أبويه على العرش قالوا رفع أباه وخالته، فالله أعلم. ولكن إن صح هذا فهذا سبب سادس، زيادة الرعاية لفقدان الأم، فكان فاقدين للأم، أعني يوسف وبنيامين، فكان الأب يحن عليهما ليعوض حنان الأم الذي فقده يوسف وأخوه. طيب، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ماذا تريدون؟ الحل، هذه المشكلة، عرضت المشكلة. ما هي المشكلة؟ يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وأبونا في ضلال مبين. عرضت هذه المشكلة. أليست كل مشكلة تحتاج إلى حل؟ ما حلكم؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا الحل، اقتلوا يوسف، بديل آخر أو اطرحوه أرضا، والنتيجة يخل لكم وجه أبيكم. إذن مشكلة وحل ونتيجة. المشكلة يوسف وأخوه حب إلى أبينا منه، الحل اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا، النتيجة يخلو لكم وجه أبيكم. إذن معادلة واضحة تماما. ثم ماذا؟ طيب هذه معصية أخوكم، ألا تخافون الله؟ ألا تخافون العذاب؟ ألا تخافون الحساب؟ قالوا لا، ما في مشكلة، وتكونوا من بعده قوما صالحين. نتوب بعد ذلك، وتكونوا من بعده قوما صالحين، بعد أن نقتل يوسف أو نلقيه أرضا ويخلو لنا وجه أبينا ونكون قد نلنا ما أردناه، بعد ذلك نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونكون من بعده قوما صالحين. لنرى هذه المسألة، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هذه المشكلة ونحن عصبة، هل هذه مشكلة يحتاج حلها إلى قتل يوسف؟ وهل قتل يوسف حل لهذه المشكلة؟ ليس الأمر كذلك. ولذلك ألقوا يوسف في الجب كما سيأتي، هل خلا لهم وجه أبيهم؟ لا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا سيقولها بعد ذلك. إذن ما خلا لهم وجه أبيهم، بل حزن وغضب عليهم أبوهم، قال سولت لكم أنفسكم أمر، تكذبون، إذن ما خلا لهم وجه أبيهم. طيب هل تابوا إلى الله تبارك وتعالى؟ قد يكونون تابوا إلى الله جل وعلا، وهو الظاهر في قول الله تبارك وتعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وفي قولهم لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، هم تابوا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هل هذا الأمر متهيئ لكل أحد؟ هل هذا القول صحيح؟ هل يجوز لكل أحد إذا أراد أن يقدم على معصية أن يقول ونصير بعد ذلك قوما صالحين؟ إن هذا الأمر إن وفق له إخوة يوسف قد لا يوفق إليه غيره، ولذلك لا يقدم الإنسان على مثل هذه المعاصي ثم يقول أكون بعدها من القوم الصالحين، لأنه يحتاج إلى أن يضمن ثلاثة أشياء، يحتاج إلى ضمان ثلاثة أشياء، يحتاج أولا إلى أن يعيش إلى أن يصير صالحا، قد يموت قبل أن يتوب، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام، لا يضمن الإنسان حياته أبدا. إذن يحتاج أولا أن يضمن أن يعيش إلى أن يتوب، ثم يحتاج أن يضمن أن يوفق إلى التوبة، قد لا يوفق الإنسان إلى التوبة، لأن من شؤم المعصية أنها تجلب معصية والمعصية تجلب معصية، وهكذا حتى يهلك الإنسان والعياذ بالله. من يضمن لك أنك ستوفق وتتوب؟ لأن التوبة توفيق من الله جل وعلا. ثم الأمر الثالث الذي يحتاجه الإنسان ألا وهو أن يقبل الله التوبة، قد لا يقبل الله التوبة، قد تكون هناك موانع من قبول هذه التوبة فلا يوفق الإنسان إلى إزالتها، فلا تقبل توبته عند الله جل وعلا، إذن لا يجوز الإنسان إذا أن يقدم على معصية ثم يقول سأتوب إذا فعلتها. طيب، هنا خططوا وقلنا عرضوا المشكلة ووضعوا الحل وتوقعوا النتيجة النهائية لهذه المشكلة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. طيب والحل؟ قال وألقوه في غيابة الجب، أي في وسط الجب البئر، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إن كنتم عزمتم على قتله، عزمتم على التخلص منه، هناك حل آخر، مهما كان أخ ابن أبينا يحمل اسمنا، نحن أولاد يعقوب وهو ولد يعقوب، في رأفة في القلب، الشيطان قد دخل قويا عندهم، اقتلوا يوسف، ولكن أيضا هناك عاطفة أخوية تبقى. قال قائلهم لا تقتلوا يوسف. نحن لو نظرنا كان المفروض أن يقتلوا من؟ أن يقتلوا أباهم. من الذي في ضلال مبين زعموا؟ أبوهم. اقتلوا أباكم، ما ذنب يوسف؟ هل أذنب يوسف شيئا؟ أبدا. وإذاك الإنسان إذا أراد أن يعاقب، يعاقب من؟ يعاقب المذنب في نظره على الأقل. فما ذنب يوسف؟ أنه يحبه أبوه. وهل هذا ذنب ليوسف؟ صلوات الله، إلا إن الشيطان أعمى بصائرهم حتى لم يروا الحق، فجمعوا بين الجريمة والظلم. هنا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، وهناك حل آخر يمكن أن تصلوا به إلى نفس النتيجة، يخلو لكم من جوابه نفس النتيجة. ما هي؟ قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ويذهبون به، والحمد لله انتهى الأمر. وكان هذا القائل أبرهم وأتقاهم لله وأحناهم على يوسف، وإن كان مشتركا في الجريمة، ولكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فهذا الشر الذي جاء من هذا الأخ وهو إلقاء يوسف في الجب أهون وأخف من الشر الذي كان يعزم عليه بقية الأخوة وهو قتل يوسف صلوات الله وسلامه عليه. اقتنعوا، لأن يوسف في نظرهم ما فعل جريمة، يعني فما في عندهم أي مشكلة، هم يريدون النتيجة. بل لو وجدوا حلا آخر غير إلقاء يوسف في الجب ما عندهم مشكلة، هم فقط يريدون أن يخلو لهم وجه أبيهم، بس هذا الذي يريدون. لكن ظلمة المعصية ما استطاعوا من خلالها أن يروا حلولا أخرى جيدة، فأقل شيء أن يجلسوا مع أبيهم ويقولون يا أبانا لماذا تحب أخانا أكثر منا، وينتهي الأمر. ولكن لم يكن شيء من ذلك، اتفقوا على هذه القضية أن يلقى يوسف في الجب، ذهبوا إلى أبيهم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. إخوانه نحن ناصحون له، وأبوهم لم يكن يرى ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يكن يرى أنهم ناصحون ليوسف صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يذهبون يلعبون ولا يخرج يوسف معهم كما قلنا للأسباب الماضية. أرسله معنا غدا، نريده أن يذهب معنا غدا يرتع ويلعب، إذن لمصلحته لا نحتاج إليه، وإنما نريد مصلحته يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ظاهر أمرهم أنهم يريدون مصلحة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. قال يعقوب يعتذر لهم، لا يريد أن يجرحهم مباشرة، يقول أخاف عليه منكم، هو يخاف عليه منهم. ألم يقل له في البداية لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فكان يتوجس منهم شرا، ولكن أيضا ما يستطيع أن يظهر لهم هذا التوجس حتى لا يقدموا على أمر عظيم في شأن يوسف، وما كان يدري صلوات الله وسلامه عليه أنهم فعلا قد أقدموا على هذا الأمر العظيم وهو قتل يوسف صلوات الله وسلامه عليه. فاعتذر لهم وقال إني ليحزنني أن تذهبوا به، ما أريد مفارقته، ولعل هذه الكلمة زادتهم غيظا، نحن نفارقك ولا شيء وهو يفارقك وتحزن، إنه ليحزنني أن تذهبوا به، ثم ماذا؟ وأخاف أن يأكله الذئب. أنتم تدافعون عن أنفسكم، أنتم أقوياء كبار تدافعون عن أنفسكم، هو صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لم يقل متعمدون، لم يتهمهم في شيء، وإن كان يوجس منهم خيفة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وهنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال ليحزنوني أن تذهبوا أخاف أن يأكله الذئب أعطاهم الحل بصورة غير مباشرة، أعطاهم حلا لمشكلتهم، أنهم إذا ألقوا يوسف في الجب ماذا يقولون؟ هذه هي نقول أكله الذئب. إذن أنت كنت تخاف من الذئب، إذن نقول أكله الذئب، فستصدق هذه مباشرة لأنك كنت تخافها، إذن أكله الذئب. فأعطاهم حلا لمشكلة كانت عارضة لهم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. سلم أمره وسلمهم أخاهم، أعطاهم إياه، ذهبوا به من الغد. ثم قالوا ماذا نفعل؟ قالوا كما اتفقنا أن نلقيه في الجب. فجاءوا ليوسف وأرادوا أن يلقوه في الجب، فقال أنا أخوكم كيف تصنعون؟ قال أنت مالك ذنب، الذنب ذنب أبيك وليس لك ذنب. ثم ألقوه في الجب صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا أذكياء فنزعوا قميصه قبل أن يلقوه في الجب، وألقوه بدون هذا القميص. ثم ذبحوا عجلا أو تيسا ولطخوا الدم بالقميص وقالوا حتى نقول لأبينا إن الذئب قد أكله. فرجعوا إلى أبيهم عشاء، يعني آخر النهار، رجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون بكاء التماسيح، دموع التماسيح، يبكون كذبا وزورا. وإذا قيل لأحد القضاة لما جاءه رجل يشكو ويبكي قال له والله إني أراه لصادق، قال لما؟ قال يبكي، قال إخوة يوسف ذهبوا يبكون وهم كذابون. لا يغتر الإنسان بالبكاء وغيره على أن الإنسان صادق في دعواه، إخوة جاءوا يبكون وهم كاذبون في دعواهم. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هذا الذي وضعوا خط رجعة، وما أنت بمؤمن لنا، أكيد ما راح تصدقنا، قطعا لن تصدق، وما أنت بمؤمن لنا، ولو كنا صادقين أنت دائما تتهمنا بالكذب، يعني يضعونه في زاوية ضيقة، يقول صدق ما نقول، وما أنت بمؤمن، ولو كنا صادقين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب، خذ تريد الدليل، هذا القميص دم، شوف أليس هذا قميص يوسف؟ قال بلى، قال ملطخ بالدماء، أكله الذئب. نظر يقول قال سبحان الله، ذئب أكل يوسف ولطخ قميصه ولم يشق القميص، نسوا أن يشقوا القميص، قميص غير مشقق ملطخ بالدماء ويقولون هذا قميص يوسف الذي أكله الذئب وهو يلبسه. قال عجيب، قميص لم يشق، وهذه ما يسمى بالجريمة الناقصة، ها؟ لا توجد على وجه الأرض جريمة كاملة، كل مجرم لابد أن يترك شيئا يفضح جريمته، يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. ولذلك لما رأى القميص سليما لم يشق قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، كذابون، سولت لكم أنفسكم أمرا، النفس أمارة بالسوء، سولت لكم أمرا، زينت لكم أمرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، صبر جميل، ما يملك إلا أن يقول صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وقول يعقوب صبر جميل يدل على صبر عظيم عند البلاء وتفويض لأمر الله تبارك وتعالى وعدم جزع، عدم جزع، عرف أن إخوته كادوا به صلوات الله وسلامه عليه وكادوا له، ومع هذا قال صبر جميل، وصبر على هذا البلاء صلوات الله وسلامه عليه ولم يجزع. ولذلك أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما رميت بالإفك واتهمت بالزنا في عرضها في شرفها، رضي الله عنها لما اتهمت وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله فإن التوبة تجب ما كان قبلها. تقول وكانت أمي وأبي عندي، تقول فنظرت إلى أبي فقلت يا أبتي ألا تسمع ما يقول رسول الله؟ ألا تجبه؟ دافع عني، أنت أبي دافع عني، ألا تجبه؟ فأنزل رأسه وقال والله ما أدري ما أقول، ما أدري ماذا أقول. فالتفتت إلى أمها وقالت يا أمي ألا تسمعين ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجيبين؟ لا تدافعين عن ابنتك؟ فأنزلت رأسها وأطرقت وقالت والله لا أدري ما أقول. تقول عائشة فقلت لهم والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. تقول ونسيت اسمه، كان عمرها في ذلك الوقت 13 سنة. تقول ونسيت اسمه، نسيت أن اسمه يعقوب عليه الصلاة والسلام شدة المصيبة التي هي فيها. تقول ونسيت اسمه، قلت لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم بكيت حتى رأيت أن البكاء مقطع كبدي، رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك بعدها بقليل جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا الصبر على هذه المصيبة العظيمة جاء الفرج، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئ عائشة رضي الله عنها، بذلك يقول لها أهل العلم: المبرأة من فوق سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العشر على عائشة رضي الله عنها، براءة من الله جل وعلا. عندها قالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فاشكريه، لأنه هو السبب، إنما ينزل القرآن عليه فهو الموصل لهذا القرآن. قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: لا والله لا أحمد أحدا اليوم إلا الله جل وعلا، هو الوحيد سبحانه وتعالى وقف معي هنا، كلكم شككتم بي، ما أحمد الرسول ربانه، ما أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذنب الذي وقع من إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ما سببه؟ الحسد. حسد يوسف على مكانته من أبيه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل الذنوب ثلاثة أسباب: الحسد والكبر والحرص. الحسد والكبر والحرص، لو نظرت في ذنوب العباد لوجدتها تدور على هذه الأمور الثلاثة: إما حسدا وإما كبرا وإما حرصا. هذه المرحلة الأولى من حياة يوسف صلوات الله وسلامه عليه.